قال الخطيب رحمه الله تعالى: ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي قال: حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال حدثنا الجراح بن مليح الحمصي أبو عبد الرحمن قال: حدثنا بكر بن زرعة الخولاني عن أبي عنبة الخولاني، وكان ممن أكل الدم في الجاهلية وصلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته أو يستعملهم بطاعته. أخبرني علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك.